بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصحابة الكرام، ونحن ما زلنا مع العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين، ومع الترجمة الثامنة من هذه التراجم المباركة، تراجم العشرة. وقلنا غير مرة يعني أن الذي يحب من بشر بالجنة هو أيضا مبشر بالجنة، أو يستبشر بالجنة، لأن المرء مع من أحب، فحب هؤلاء سبب من أسباب دخول جنة الله عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فمع الرسالة الثامنة من تراجم العشر المبشرين وكلهم فاضل رضي، سبقت لهم من الله الحسنى وألزمهم كلمة التقوى، فهم خيرة الأخيار وأفضل المهاجرين والأنصار، وامتاز كل صحابي بفضائل فاق فيها أقرانه وتقدم على أهل زمانه، فمنهم الشجاع المقدام كما ذكرنا في ترجمة الزبير، ومنهم العابد الزاهد، ومنهم العالم العامل، ومنهم هو صاحب الترجمة من جمع بين الزهد والورع والبذل والإنفاق، فكان كثير المال كثير الإنفاق في سبيل الكبير المتعال، وكان في خاصة نفسه زاهدا رقيق القلب، كما قال وصفه كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من وسط عبيده، يعني كما سنرى في الترجمة أنه كان يعني كان تاجرا وكان عنده مال جزيل جدا، يعني ذاك باع مرة أرض ب40,000 وقسمها في أمهات المؤمنين، وكان في خاصة نفسه زاهدا رقيق القلب، كما قال وصفه كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من وسط عبيده. قبض رضي الله عنه في خلافة عثمان الدولة العثمانية في زمن الجماعة وقبل ظهور الفتنة، كما قال ابن مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء في يعني عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، أن الفتن والفرقة ظهرت في خلافة علي رضي الله عنه، نجمة الخوارج والشيعة وغيرهم. وقال علي رضي الله عنه يوم وفاته اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها أي كدرها، إنه هو ينعش في فترة اجتماع الأمة على خليفة واحد وقبل ظهور البدع التي أخبر عنها المعصوم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فقال اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها أي كدرها، صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي يعني في مناقبه. وهذه منقبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، لم يشاركه في هذه المنقبة إلا الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. نتعرف على اسمه ومولده وصفته. اسمه عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي أبو محمد، كنيته أبو محمد. وعن عمرو بن دينار قال كان اسم عبد الرحمن بن عوف عبد الكعبة، كان اسمه عبد الكعبة بن عوف، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وعن إبراهيم بن سعد اللي هو ابن أبي وقاص قال حدثني أبي عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال كان اسم كان اسمي هو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الله أعلم، كان اسمي عبد عمرو، فلما أسلمت سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. قال الذهبي وأم عبد الرحمن هي الشفاء بنت عوف ابن عبد الحارث بن زهرة، قال جماعة، وقال أبو أحمد الحاكم أمه صفية بنت عبد مناف ابن زهرة. مولده ولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنين، يبقى أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكام؟ بعشر سنين. صفته عن يعقوب بن عتبة قال كان عبد الرحمن بن عوف رجلا طويلا حسن الوجه رقيق البشرة فيه جنى، يبدو نتوءات يعني زي اللي بيصلى على فيه عنده جدري أو شيء في نتوءات يعني في وجهه فيه جنى أبيض مشربا بحمرة لا يغير لحيته ولا رأسه يعني لا يصبغ. فهذه صفته، كان رجلا طويلا حسن الوجه رقيق البشرة فيه جنى أبيض مشربا بحمرة لا يغير لحيته ولا رأسه. وعن سهلة بنت عاصم قالت كان عبد الرحمن بن عوف أبيض أعين يعني واسع العينين أهدب الأشفار يعني طويل الرموش يعني أقنى طويل النابين الأعليين ربما أدمى نابه شفته له جمة يعني شعر طويل أسفل من أذنيه أعنق يعني طويل العنق ضخم الكتفين رضي الله عنه. مناقبه هو أحد العشر المبشرين وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام يعني لعله ثامن واحد يعني يسلم ودخل على يد أبو بكر رضي الله عنه. وأحد الستة أهل الشورى اللي اختارهم يعني عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماته عنهم راض كما سيأتي قصة الشورى. القرشي الزهري رضي الله عنه. عن أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد. خالد من مسلمة الفتح أو قيل يعني أسلم قبل الفتح بخليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن خالد بن الوليد يعني سب عبد الرحمن بن عوف يعني انتصر لمن هو أقدم صحبة وأخص به صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبوا أحدا من أصحابي. طبعا بالمصطلح كلاهما صحابي ولكن يعني من أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ثامن ثمانية في الإسلام أو الذي أسلم يعني في عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة معه يعني 10,000 صحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هؤلاء الثلة السابقين فقال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. طبعا كلاهما تشرف وصف الصحبة ولكن لو أنفق المتأخر الصحبة مثل أحد ذهب ما بلغ يعني منزلة متقدم الصحبة. فكيف بأمثالنا أو الذي لم ينل شرف الصحبة مع الصحابة رضي الله عنهم. والنصيف يعني النصف. فمع أن خالد بن الوليد كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن عبد الرحمن بن عوف أطول منه صحبة وأحق به صلى الله عليه وسلم. وكما حدث خلاف بين أبو بكر وعمر فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لأبي بكر فقال يعني قال الناس كذبت وقال أبو بكر صدقت ووساني بأهلي ومالي وقال ألا تتركون لي صاحبي. فلأن الرجل الشريف الذي له بذل في الإسلام حتى لو زل زل ينبغي يعني أن يعرف له فضله وأن يعرف له تقدمه. كذلك حاطب بن أبي بلتاع لما أرسل كتابا لأهل مكة يخبرهم ببعض خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في المصطلح المعاصر خيانة عظمى إن أسرار الدولة يفشي أحد لأعداء الدولة. وعمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لك. فينبغي أن يشهد للسابقين في كل دعوة أو في كل مكان وفي كل يعني عمل الذين سبقوا بالخير وسبقوا بالفضل لأن الثمرات الموجودة هي ثمرة جهد السابقين الذين يعني بذلوا يعني حين عز البذل وحين احتاج الإسلام إلى البذل. فلو أن المتأخر الصحبة أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ يعني ثواب ومنزلة المتقدم الصحبة يعني في إنفاق يعني مد من طعام. فقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة. فكأن الصحابة الذين يعني أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح كل الصحابة مبشرون بالجنة. قال النووي وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته وذلك معدوم بعده وكذا جهدهم وسائر طاعتهم اللي حموا الإسلام في بدايته وحموا رسول الإسلام وبدمائهم انتشر دين الملك العلام. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متكرر مع كل يعني واحد من العشر المبشرين لأنه في منقبة لكل واحد منهم. عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال عبد الرحمن بن الأخنس فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، والراوي هو العاشر. فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور كنيت سعيد بن زيد، من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة رضي الله عنه. وطبعا الشيعة قبحهم الله، يعني يكفرون هؤلاء، يعني ما عدا علي رضي الله عنه، ونبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء في الجنة والشيعة يلعنونهم ويعتقدون أنهم في النار، فما أقربهم من الهلاك والبوار وأبعدهم عن طريق الأخيار. وعن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي من بعدي. في الواقع كان عبد الرحمن بن عوف من خير الصحابة لأمهات المؤمنين. قال فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة ب400,000 فقسمها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قسمها في أمهات المؤمنين. وعن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أمركن لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال ثم تقول عائشة فسقى الله أباك، تقول لأبي سلمة بن عبد الرحمن فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة، تريد عبد الرحمن بن عوف، وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بيعت ب40,000. هذه رواية 40 والرواية السابقة 400,000. فهذه من مناقبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيرهم لأمهات المؤمنين، يعني من بعده، وكان من خيرين في ذلك عبد الرحمن بن عوف. ومن مناقبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، ولم يثبت هذا الشرف إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني مأموما يعني خلفه، يعني هذه ليست إلا لأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وصاحب الترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أخبر المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته من ذراعيه فضاق كم جبته. يبدو أن الكم كان ضيق، كم الجبة أو العباية، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعين إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، قال لهم يعني اتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين. زي النبي صلى الله عليه وسلم يصلى مأموما، فأكثروا التسبيح كأنهم يعني أو أنه لما جاء متأخر فالصحابة كأنهم يظنوا أنه لا يجوز يعني إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فأكثروا من التسبيح لعل ينتبه عبد الرحمن بن عوف. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. ما أنكر عليهم أنهم قدموا عبد الرحمن بن عوف، لأن يريد أن يقرر أنهم يسارعون يعني إلى الصلاة. قال الذهبي من أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف عزله نفسه من الأمر، من الستة الذين جعل فيهم يعني عمر الشورى، واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقل، وكما سنرى يدل على رجحة عقل عبد الرحمن بن عوف وعلى زهده في الدنيا. يقول لأنه حسم الخلاف، يعني عمر رضي الله عنه ترك الشورى في 6 كما سيأتي، فقال يدع 3 إلى 3، يعني يقول كل 2 يعني متحبين من هؤلاء الستة الأكارم، كل واحد يترك لأخيه، فبقوا 3 هم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي رضي الله عنه. فأشار عليهم أن واحد يترك حقه ويختار من 2، فسكت فهو يعني طلب منهم أن يكون هو هذا الشخص فأذنوا. فقال عثمان لئن بايعت لئن يعني بايعتك لتسمعن ولتطيعن، أو لئن بايع مثلا علي يسمع عثمان ويطيع. قال نعم. وقال لعلي لئن بايعت عثمان تسمع له ويطيع. قال نعم. بعضهم يقول أنه هو اختار عثمان، وبعضهم قال أنه قعد 3 أيام، وده راجح أنه قعد يستشير مهاجرين والأنصار فوجدهم لا يعدلون بعثمان أحد. وطبعا علي فاضل يعني كريم، ولكن عثمان كان من الأشياخ من الكبار، وعلي ما يزال شابا يعني عنده الفرصة، يعني ممكن بعد موت عثمان يلي الخلافة إن بقى له عمر. فبايع لعثمان وبايع علي لعثمان وبايع الصحابة لعثمان رضي الله عنه. وهذه قصة اختيار عثمان رضي الله عنه كما رواه البخاري عن عمرو بن ميمون. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين، لما طعن يعني عمر، وطبعا كان أبو بكر استخلف عمرا لأن عمر كان متميز، أحيانا بيكون القائد يعني فيه صفات القيادة ما فيش حد ينازعه، فكان ذكاء عمر وغيرته وقوة شخصيته مؤهلات القيادة كانت موجودة في عمر، يعني لا يقاربه أحد أو لا ينازعه أحد. فاستخلف أبو بكر يعني عمر، وقال له يعني ما جوابك لربك؟ قال أقول يعني استخلفت عليهم خيرهم. وكان يعلم أيضا قرب عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته حفصة وعائشة. فكان ظهور عمر رضي الله عنه لا يختلف يعني فيه اثنان أنه هو يبايع، ولكن بعد ما طعن عمر فالصحابة هؤلاء الستة كلهم لهم من الشرف والفضل والمكارم والفضائل الكثير، فاختار هؤلاء الستة حتى يجعل الأمة شيء من الإيه والاختيار والإيه والتفضيل. فاختاروا يعني الإيه يعني عثمان، ولذلك يعني قالوا من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أنهم يعني أجمعوا على عثمان. فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. فقال من أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، كلهم من الأئمة العشر المبشرين. وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. لما عزلوا عن الكوفة وعين عمارا وقال هو أعدل من يحكم الكوفة إلى يوم القيامة، ولكن من باب السياسة الشرعية أنه عزله حسما للإيه مدة الخلاف. وقال أوصي الخليفة من بعد المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، إلى أن قال فلما فرغ من دفنه من دفن عمر رضي الله عنه اجتمع هؤلاء الرهط لهم الستة، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى 3 منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فصاروا 3. فقال عبد الرحمن بن عوف أيكم يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، أنه يترك حقه ويكون هو الذي يختار. يقول فقال عبد الرحمن بن عوف أيكم يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان يعني عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا على أفضلكم؟ قالوا نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان يقول علي يقول فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلى بالآخر فقال مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له علي، ولج أهل الدار فبايعوه. هذا رواه البخاري في مناقب الصحابة. وعن سعد بن الحسن قال كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده. وعن الزهري قال أوصى عبد الرحمن بن عوف لمن شهد بدرا فوجدوا 100 لكل رجل 400 دينار، أوصى عبد الرحمن لمن شهد بدرا أنه هو من ماله, أن الإنسان ممكن يوصي في أوجه الخير أو لشخص معين ولا وصية لوارث, فهو أوصى لمن شهد بدرا فوجدوا 100 ممن شهد بدرا ساعة وفاة عبد الرحمن لكل رجل 400 دينار, وأوصى 1000 فرس في سبيل الله أن هي تكون محبوسة للجهاد. وعن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال كنا نسير مع عثمان في طريق مكة إذ رأى عبد الرحمن بن عوف فقال عثمان ما يستطيع أحد أن يعتد على هذا الشيخ فضلا في الهجرتين جميعا. وعن ابن عباس قال جلسنا مع عمر فقال هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أمر به المرأة المسلم إذا سهى في صلاته كيف يصنع؟ فقلت لا. أو ما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال لا والله. فبينما نحن في ذلك إذ أتى عبد الرحمن يعني ابن عباس وعمر رضي الله عنهم, إذ أتى عبد الرحمن بن عوف فقال فيما أنتم؟ فقال عمر سألته فأخبره, فقال له عبد الرحمن لكني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في ذلك. فقال له عمر فأنت عندنا عدل, فماذا سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص, فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة ويطرح الشك, إن هو صلى مش داري هما ركعة ولا اثنين يبقى يجعلهم أي ركعة, وإذا شك في الاثنتين أو الثلاث فليجعلهما ثنتين, وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة, ثم يسجد سجدتين وجالس قبل أن يسلم ثم يسلم. قال الذهبي هذا حديث حسن صححه الترمذي ورواه عن بندار لو محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة عن إبراهيم بن سعد فطريقنا أعلى بدرجة, ورواه الحافظ بن عساكر في صدر ترجمة ابن عوف وفيه فقال فحدثنا فأنت عندنا العدل الرضا. وطبعا سيدنا عمر يعني ما كانش يقبل من أي شيء يعني, ما استأذن عليه أبو موسى الأشعري وانصرف يعني, فسأل يعني قال ألم أسمع عبد الله بن قيس أنا أبو موسى كنية فأتي به فقال له الاستئذان ثلاثا وإلا فارجع, فقال بينه وإلا حد ظهرك, يعني يقول له هات واحد يشهد معك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك, وهو لا يكذب يعني أبو موسى الأشعري ولكن يعني من باب الاحتياط يعني. فذهب إلى جماعة يعني وأخبرهم بما حدث بينه وبين يعني عمر, فقال لا يقوم معك إلا أصغرنا, وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري, فخرج معه وشهد عند عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثا وإلا فرجا, ولكن هنا قبل من عبد الرحمن يعني وحده فقال فحدثنا فأنت عندنا العدل الرضا, ما طلب معه رجلا آخر. ثم قال فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانوا عدولا, هم كلهم عدول, فبعضهم أعدل من بعض وأثبت, فهنا عمر قنع بخبر عبد الرحمن بن عوف مع أنه ما كان يرضي إلا اثنان. وفي قصة الاستئذان يقول ائت بمن يشهد معك, وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كان إذا حدثني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته من باب التأكيد والاحتياط, وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر فلم يحتج علي أن يستحلف الصديق والله أعلم. يعني كما قبل عمر يعني من عبد الرحمن وحده, أيضا الصديق يعني ما قبل يعني أيضا علي, ما كان كل واحد يحدث يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك, ولكن لما حدثه أبو بكر يعني صعب أنه يستحلفه يعني. فإذا يقول أورد الذهبي رحمه الله عدة أحاديث تشتمل على النص بأن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا وبين إلى لها, ثم قال رحمه الله بكل حال فلو تأخر عبد الرحمن عن رفاقه للحساب ودخل الجنة حبوا على سبيل الاستعارة وضرب المثل فإن منزلته في الجنة ليست بدون منزلة علي والزبير رضي الله عن كل. يعني بعضهم يقولون بأن يعني الأحاديث اللي فيها أن يعني الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم واليوم بألف سنة يبقى 500 سنة, ويمثلون ذلك يعني بواحد مثلا كان رزقه في اليوم مثلا 20 جنيه, فما يسأل يقول أنه اشتري بها خبز وكذا وكذا فينتهي حسابه سريعا ويدخل الجنة, وآخر بيكسب كل يوم 1,000,000 جنيه مثلا, فعشان لما يقبل على 1,000,000 جنيه يأخذ وقت في في الحساب يعني. على كل حال إن الأحاديث التي يعني فيها أنه يدخل حبوا ليست صحيحة والله أعلم. الإمام الذهبي بيّن على لها ثم قال حتى لو قلنا هو يتأخر دخول الجنة لكثرة ماله فمش هتكون مزيته أقل من مزيت علي والزبير وبقية إخوانه. وعن معمر عن قتادة الذين يلمزون المتطوعين قال تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله 4000 دينار، دينار هو العملة الذهبية غير الدرهم. فقال أناس من المنافقين إن عبد الرحمن لعظيم الرياء. الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، لو تطوع إنسان كان الصحابي يعمل يومه بحفنة من تمر ويتصدق به، يعني يفضل يشتغل طول اليوم عشان يأخذ مد من تمر فيذهب يتصدق به، فيقول المنافقون إن الله عن صدقة هذا لغني. يعني إيه يعني حفنة من تمر تعمل إيه؟ ولو واحد جاب زي عبد الرحمن بن عوف يعني 4000 دينار هيقول إن هذا ما تصدق به إلا رياء وسمعة. فهم يعني يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. قال أبو نعيم وأما عبد الرحمن بن عوف فكان حاله فيما بسط له حال الأمناء والخزان، يفرق في سبيل المنعم المنان، يستجير بالله من التفتين فيه والطغيان، وتتصل منه المناحة والأحزان خوف الانقطاع عن إخوته والأخدان، أدرك الودق يعني الدسم يعني في بداية، وسبق الرنق لو الكدر، كثير المال متين الحال، تجود يده بالعطيات وعينه وقلبه بالعبرات. إنه كان رقيق القلب يعني جدا يعني بيقولون إنه هو يعني أتي له بشراب تقريبا فيه عسل ف يعني وضعه وقال إنه هو يعني إنه هو منا من ذهب يعني لم ينل يعني من ثمرة جهاد شيء، منهم مصعب بن عمير هو لما مات يعني ما وجد له ثوبا يعني يكفيه، فإذا غطى وجهه بدت قدماه وإذا غطى قدميه بدا وجهه. فنفس السلام أمر أن يغطى وجهه وأن يجعل على قدميه شيئا من الإذخر. قال وهم يعني طالت أعمارهم وحضروا الفتوحات الإسلامية، فأحدنا يعني أينعت له ثمرته أو زهرته هو يهدبها يعني يخطفها، وبكى وترك الشراب. فكان معروف برقة القلب يعني. يقول هو قدوة ذوي ذي الثروة والجدات في الإنفاق على المتقشفين من ذوي الفاقات. مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع، كان من أكثر الأنصار مالا وكان كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت يعني انقضت عدتها تزوجتها. وهذا طبعا يعني أعلى درجة من الإيمان الإخاء والمحبة في الله عز وجل. واحد يكون له زوجتين ما قالوش أطلق لك واحدة ويختار هو الحب إلى قلبي أو الأجمل، بل قال له انظر للاثنين واللي تعجبك أطلقها فإذا حلت وانتهت عدتها تزوجها. فعبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك في أهلك، فلم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط. الأقط هو اللبن الجاف يعني بيجف في الشمس طبعا غير الألبان الموجودة الآن، وأقط. فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة، كان علي يعني طيب، فقال له مهيم؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. فقال ما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أو نواة من ذهب. فقال أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. قال الحافظ قال ابن عبد البر كانت المؤاخاة مرتين، مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار وهي المقصودة هنا، لأن سعد بن ربيع من الأنصار وهو قتل في غزوة يعني أحد، ولما يعني أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قال وقعد بعض الصحابة كان منهم عمر قالوا على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه، يعني لماذا تبقون بعد أموت على ما مات عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني من ينظر لنا ما فعل سعد بن ربيع، فأدركوه فيه يعني رمق يعني قبل، فقال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وأبلغ يعني إخواني من الأنصار أنهم لا عذر لهم عند الله إذا خلصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف، فيهم عين أو رمش يطرف، وقتل يعني في غزوة أحد رضي الله عنه. وذكر ابن سعد بأسانيد الواقدي إلى جماعة من التابعين قالوا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين وبعضهم من الأنصار، وقيل كانوا 100، فلما نزل وأولو الأرحام اللي هي في سورة الأحزاب يعني كان المهاجري يرث الأنصاري أو يرث بعضهم بعضا، ثم نسخ ذلك بنزول يعني هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بطلة المواريث بينهم بتلك المؤاخاة. قال السهيلي آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة، يعني كان المهاجر ترك وطنه ترك أهله ترك عشيرته، وقد يكون ترك يعني أولاده أو ترك زوجته أو ترك أباه وأمه، ومحتاج لأنس محتاج معونة معنوية بالإضافة للمعونة المادية. فنفس السلام آخى بين المهاجرين والأنصار حتى يعيشون بالإبل المال وتكون بينهم المؤخاة أيضا المعنوية حتى كان يرث بعضهم بعضا. يقول آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض، فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة وابطلت المواريث وجعل المؤمنون كلهم إخوة، ونزل إنما المؤمنون إخوة يعني في التوادد وشمول الدعوة. درر من أقواله ونتف من أخباره رضي الله عنه. قال ابن مبارك أنبأنا معمر عن الزهري قال تصدق ابن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000، ثم تصدق 40,000 دينار، وحمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم حمل على 500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. وعن نوفل بن إياس الهذري قال كان عبد الرحمن لنا جليسا وكان نعم الجليس، وأنه انقلب بنا يوما حتى دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج فجلس، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن بن عوف، فقلنا له يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله، يعني مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير منها. وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام قال شعبة أحسبه كان صائما، فقال عبد الرحمن قتل حمزة فلم نجد ما نكفنه، وقد أصبنا منها ما قد أصبنا يعني من الدنيا. قال شعبة أو قال أعطينا ما أعطينا، ثم قال عبد الرحمن إني لأخشى أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في الدنيا. قال شعبة أظنه قال ولم يأكل. وعن عبد الرحمن بن عوف قال بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر. فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، إنسان الفقير ما فيش له حيلة للصبر، ولكن اللي عنده مال يعني أنه يصبر على إنفاق في الخير وإخراج حق الله عز وجل فيه. وعن الزهري عن سعيد طبعا سعيد بن مسيب أن سعد بن أبي وقاص أرسل إلى عبد الرحمن رجلا وهو قائم يخطب أن ارفع رأسك إلى أمر الناس أو ادعو إلى نفسك، فقال عبد الرحمن ثكلتك أمك، إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر إلا لامه الناس. وعن ابن المسيب قال كان بين طلحة وابن عوف تباعد، فمرض طلحة فجاء عبد الرحمن يعوده، فقال طلحة أنت والله يا أخي خير مني، قال لا تفعل يا أخي، قال بلى والله لأنك لو مرضت ما عدتك. هذا من صدق الصحابة، كان بينهم اختلاف أو سوء تفاهم، فلما يعني مرض طلحة ذهب يعني عبد الرحمن يعوده، فقال طلحة أنت والله يا أخي خير مني، قال لا تفعل يا أخي، قال بلى والله لأنك لو مرضت ما عدتك. وفاته عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال غشي على عبد الرحمن رضي الله عنه في وجعه حتى ظنوا أنه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده وجللوه يظن أنه مات وغطوه، فأفاق يكبر يقول الله أكبر، فكبر أهل البيت، ثم قال لهم غشي علي أنفا؟ قالوا نعم. قال صدقتم. انطلق بي في غشيتي رجلان أجد فيهما شدة وفظاظة. فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا قال أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال ارجع فإنهم الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنو إلى ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا، يعني بعد ظن أنه قد مات، فرأى هذه الرؤية لما غشي عليه، ثم عاش يعني شهرا يعني بعد ذلك. قال الذهبي توفي سنة 32، قلنا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وله 75 سنة، ودفن في البقيع رضي الله عنه. قال ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف سمعت عليا يقول يوم مات أبي اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها وسبقت رنقها يعني كدرها. فانتهينا بذلك من ترجمة 18 وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نجيب عن بعض الأسئلة. أحد الإخوة الكرام يذكر إخوانه بأن يوم 13 ويوم الخميس المقبل 13 صفر أيام البيض يعني، أو 13 14 15 تبدأ بالخميس. فضيلة الشيخ قريبا سيأخذ أخي نصيبه من ميراث والدي، وقد كان مبلغا من المال، وذلك بعد أن أتم أخي 21 سنة، وكان هذا المبلغ موضوعا في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز لأخي أن يأخذ الفوائد من هذه الأموال ويشتري بها كتب ينتفع بها العلم الشرعي؟ يعني لا يجوز، يعني هذا المال لا يجوز أن ينتفع به، فيتصدق بها الفقراء، أن هذا المال الربوي يعني لا ينتفع هو به، فهو يعني يطهر ماله بالإعطاء هذا المال للفقراء أو في مصالح المسلمين. ما حكم زواج المسيار وما هي ضوابطه الشرعية؟ وهل يجوز تتنازل المرأة عن حقها في النفقة والمبيت؟ والحديث التي تحمل معنى من جلس في مصلى، المصلي يقصد المسجد أم المكان الذي صلى فيه؟ بالنسبة لزواج المسيار اللي هو أن يكون امرأة عندها بيت أو تكون في بيت أهلها، واحد يتزوجها ويمر عليها مثلا مرة في الأسبوع أو يوم أو أكثر أو أقل، ولا تكون هناك عدل في المبيت والنفقة، فنقول أن يعني هذا الزواج دعت إليه الحاجة، كثرة النساء وقلة يعني من يحصنهن، وطبعا الأكمل اللي هو الزواج العادي، أنه هو يكون كامل النفقة، أنه هو ينفق عليها ويقسم بينها وبين زوجته أو بين زوجاته. ولكن هي لو تنازلت يعني عن حقها في المبيت والنفقة، فسودة رضي الله عنها لما كبرت سنها وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها، فحبت أن تبقى متشرفة بأنها أم من أمهات المؤمنين، وأن تكون أيضا يعني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فطلبت منه أن يمسكها، وأنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنه وقابل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. ولكن المرأة التي تنازلت عن المبيت والنفقة، نفض أنها تزوج على ذلك ثم طلبت حقها في المبيت أو النفقة، يعني أحقها ذلك يعني، والله أعلم. هي لو طلبت منه أن يعدل بينها وبين زوجته فمن حقها ذلك، هو إن شاء أن يمسكها يعني بعد رجوعها أو يطلقها. لكن الذي يترجح عندي يعني ينوي الزواج يعني بكامل يعني المصالح الزواج، من تعهد الأولاد وتعهد المرأة بالنفقة والمبيت عندها، ولكن يعني هو من باب تسكين الشهوات، ومن باب يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولكن لا يتوسع فيه ولا من يستطيع أن يتزوج زواج يعني مع كامل الحقوق، هذا هو الأصل وهذا الذي لا خلاف فيه، ولكن زواج المسيار مختلف فيه. فإن أمكنه أن يتزوج زواجا يعني كاملا بكافة الحقوق للمرأة فهذا الأنفع للمرأة والأنفع للرجل أيضا في الآخرة، وهذا فيه خروج من الخلاف. يعني زواج المسيار مختلف فيه، بعض العلماء توقف فيه، بعضهم أجاز بعضهم منع، ولكن يعني نقول إنه والله أعلم يعني جائز لكثرة النساء وقلة يعني من يستطيع أن إيه يحصن يعني هؤلاء النساء. بالنسبة للحديث الذي يجلس في مصلى ويصلي الفجر في جماعة ويجلس في ذكر الله إلى أن تشرق الشمس، تقريبا رواه الإمام الترمذي ويعني حسنه بعضهم وضعفه بعضهم. نقول حتى على القول بأن الحديث يعني لم يصل إلى درجة الحسن، فثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يعني في المسجد يعني إلى يعني شروق الشمس، وأيضا عدت العلماء أنهم كانوا يجلسون إلى ارتفاع الشمس. ما هو الإسبال وما هو حكمه؟ وأنا خطأ في الأخ كتب ما هو الإسبال بالزاي، هو الإسبال هو إطالة القميص أو البنطال أو يعني البنطلون مثلا أو السروال. فأنا أقول الحكم ولكن يعني لا أستحضر الآن يعني الأدلة، يعني هو في أسفل الكعبين في النار، فبالنسبة للقميص يعني لا ينزل عن الكعبين اللي هو بيكون وضوء إليهما اللي هو العظمين النتئين في اتصال القدم بالساق، فبالنسبة للقميص يعني يحرم، وبالنسبة للسروال أو البنطلون يكره أنه يكون تحت الكعبين، ولكن القميص يعني يحرم الإطالة بعد الكعبين. أما دليل الفرق فلا أستحضره الآن. أخي يسأل عن الذراع، الذراع كما يعني أعرف 55 سنتي تقريبا، وارتفاع الشمس قدر الرمح، وإحنا وجدنا بالمشاهدة أن بترتفع الشمس بعد إيه يعني 10 دقائق، يعني حتى أقل من 10 دقائق، 8 دقائق، يعني مرة نظرنا الشمس في مكان شروقها وبعد وجدنا أنها فعلا بترتفع بعد 8 دقائق، يعني قدر إيه رمح. هل يتم صبغ اللحية بالحناء فقط أم بالحناء ولون آخر؟ هو المهم إيه يتجنب السواد يعني، وقال أيضا السواد يعني ليس محرما ولكن مكروه، بعض السلف كان يصبغ بالورس والورس أسود يعني، فهو في خلاف بالنسبة للون الأسود، ما فيش خلاف بالنسبة للحناء اللي هو اللون البني أو الأصفر أو الأحمر. هل يجوز للرجل أن يقبل زوجة ابنه؟ يعني هو طبعا يعني محرم لها يعني، ولكن يعني مع غلبة الفسق والخروج والشهوات يعني أحيانا بتحدث يعني مشاكل من هذه الأشياء، خاصة إذا كان الرجل غير ملتزم يعني بالشرع، فيتجنب ذلك يعني، ولكن هو محرم له يعني محرم عليه تحريم أبدا. هل يجوز لمن خطب امرأة أن يسلم على أمها؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع يسلم عليها هي؟ لا هي ولا امها ولا ستها. هل لون النبيتي يدخل في الناية عن ارتداء اللون الاحمر؟ لا، النبيتي ليس الاحمر القاني هو المزعفر، وايضا في كراهه يعني، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يعني حله حمراء، يعني في قالوا ان العرب بتقول على الاحمر بيبقى في فتلة حمراء وفتلة سوداء، فلعل هذا النبيتي أو هذا اللي مش أحمر قانيا، خلاف في الأحمر القانيا. رجل يقوم بأعمال السمسرة لكنه لا يأخذ إلا من البائع ولا يشترط عليه مبلغا محددا، بل يأخذ ما تطيب به نفسه، يعني إذا وفق إنسان في بيع أرض أو بيع دكان أو شقة وكان صادقا ما فيهاش غش يعني، يعني قرب وجهات النظر بين البائع والمشتري فما فيش بأس انه يأخذ يعني شيئا. وما الحكم إذا كان اتفاق مع البائع على نسبة معينة هي السائدة بين الناس في المنطقة علما بأنه لا يملك رخصة لمزاولة المهنة؟ نقول مهم ما يكونش فيه يعني غش ولو قال له مثلا بيعها مثلا عايز فيها مثلا 60 والزيادة لك مثلا ما فيش بأس، ولكن ما يكونش فيه أشياء خفية أن هو التاني يظن المشتري يعرف أن البائع باعها بكذا والتاني يظن أنه اشتراها بكذا، يكون فيه إيه نسبة إيه خفية يعني، يكون فيها وضوح يعني. لو علم الأهل أن الأب ينفق عليهم المال الربوي ماذا يفعلون؟ إذا كان كل مال ربوي فطبعا لا يجوز يعني، ولكن لو كان مختلط فيبقى بالنسبة يعني هو له مال في البنك وبيأخذ نسبة أرباح عليه أو فيبقى بالنسبة للإيه يعني يأكل بنية الجزء الإيه الحلال، لكن لو كله مال حرام لا يجوز. ولو وجدوا سبيل يعني أي عمل أو أي شيء آخر أو أي مال حلال يكون يعني أبعد عن الشبهة. سأل يقول زوجتي تجلس بيت طويلا لوحدها بحكم شغلي، فهل يجوز أن أحضر لها في البيت يعني القنوات الدينية مثل قناة الناس والرحمة والمجد؟ نعم الله أعلم، إذا كان زوجة مؤتمنة وأمكن أن يحضر لها يعني مثل هذه القنوات بحيث أن هي ما يكونش في موسيقى وما يكونش في نساء متبرجات يعني في القناة، وزوجة مؤتمنة سواء كانت زوجة أو أولاد أو زوجة وحدها فما فيش بأس والله أعلم، لأنها يمكن أن تتعلم يعني والخير في ذلك أكثر من الشر والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة المال لطلبة العلم سواء كان في فرض العين أو غيره؟ طبعا طلبة العلم فقراء يعانون لأن زكاة المال لأن هؤلاء ينفعون الأمة يعني كلها. وهل يجوز لطلب العلم أن ينفق من الأموال التي يأخذها في الدعوة؟ إذا كانت يعني خارجة للدعوة فتبقى للدعوة، لكن لا يأخذ منها إلا بإيه؟ بشرط الواقف. وهل يجوز له أن يتصدق منها أيضا؟ يعني ينظر الواقف واقف هذا المال، إذا كان طلبة العلم الإنفاق العادي عليهم ما فيش بأس، إذا كان يقصد بالدعوة الكتب والمساجد ومصاريف الداعية وفي ذهابي مثلا إلى المحاضرات فلا بد من إيه؟ من إذن الواقف والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.